بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا حول عالم الآخرة، وحديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى تحت عنوان انكشاف الحجب، ونتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع ضمن نقاط. النقطة الأولى، لماذا طرح هذا الموضوع؟ النقطة الثانية، مضمون الفكرة على نحو الإجمال. البحث الثالث، الفرق بين فكرة انكشاف الحجب ونظرية تجسيد الأعمال. النقطة الرابعة، انكشاف الحجب بنحو جزئي في هذه النشأة. البحث الخامس، بعض الروايات الواردة في هذا المجال. والبحث الأخير يتناول معنى آخر لفكرة انكشاف الحجب. أما البحث الأول فهو لماذا نطرح هذه الفكرة؟ والجواب على ذلك باختصار، لأن هذه الفكرة تساعدنا على فهم ذاتنا بنحو أفضل، كما أنها تساعدنا لمعرفة المستقبل الذي ينتظرنا في العالم الجديد، يعني عالم الآخرة. المبحث الثاني، مضمون الفكرة على نحو الإجمال. مضمون هذه الفكرة كما يظهر من كلمات بعض العلماء أن كل واحد منا، نحن البشر، له صورتين. الصورة الأولى هي الصورة الظاهرية، وهذه الصورة تعد جزءا من عالم الملك. هنالك عالمان، عالم الملك وعالم الملكوت. ربما تكون النسبة فيما بين العالمين هي نسبة التباين، وربما يكون عالم الملكوت أعم من عالم الملك، يعني يشمل عالم الملك ويشمل غيره. على كل حال هنالك صورة ظاهرية تعد جزءا من عالم الملك، وهنالك صورة واقعية تعد جزءا من عالم الملكوت. هنالك فوارق فيما بين هذه الصورة وتلك الصورة. الفارق الأول أن الصورة الملكية تمثل الظاهر، ولكن هذه الصورة الظاهرية لا تمثل كامل الحقيقة. هذا الشخص الذي يمشي في الشارع وترونه مكونا على هذه الهيئة المعينة، هذه الهيئة المعينة لا تمثل كامل الحقيقة، وإنما هنالك حقيقة وواقعية أخرى تكمن خلف هذا الظاهر. فالصورة الملكية تمثل الظاهر، والصورة الملكوتية تمثل الباطن. هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني أن الصورة الملكية مشتركة، جميع البشر يشتركون في هذه الصورة، المؤمنون والمنافقون والكافرون، الأخيار والأشرار، ولكن الصورة الملكوتية يتميز فيها بعض الأفراد عن البعض الآخر. الفارق الثالث أن الصورة الملكية صورة مفروضة على كل واحد منا، ولا يوجد خيار لنا في هذه الصورة. الجينات الوراثية هي التي تفرض هذه الصورة، بينما الصورة الملكوتية صورة اختيارية، وتصنع هذه الصورة الأفعال الاختيارية والسجايا الأخلاقية. الأفعال التي يفعلها الفرد، الصفات الباطنية التي يملكها، الملكات الواقعية التي يحملها في داخله، هي التي تكون تلك الصورة الملكوتية. هذا هو الفارق الثالث. احنا عالم الدنيا عالم الاختلاط، الكذب يختلط بالصدق، الحقيقة تختلط مع الخيال، الواقعيات تختلط مع الأوهام. ولكن نشأة الآخرة نشأة حق لا كذب فيها. بعد كذب ماكو في هذه النشأة، بعد وهم ماكو في تلك النشأة. الواقعيات تظهر كاملة. هذا مثل أنه نحن نعيش في ظلام، مو معلوم في هذا الظلام شنو أكو، هنالك أحجار وهنالك جواهر وهنالك أفراد مختلفون لا نعلم أنهم أصدقاء أو أعداء، هذا في عالم الظلام. فإذا أضأتم المصباح الكهربائي وإذا بكل شيء يتضح، ويحدث هنالك فصل كامل فيما بين الأشياء، وعلى قول الشاعر في شعر له ما ترجمته إن نور الفجر هو الذي فصل بين النعجة والخروف. في عالم الظلام ما كان هنالك وضوح، ولكن عندما يشرق الفجر كل شيء يتضح. ذلك العالم عالم الحق، ذلك العالم عالم انكشاف الحقائق، ذلك العالم عالم زوال الحجب. واحد من الأفراد رأى أحد الأموات في عالم الرؤيا فقال له حدثني عن ذلك العالم، فقال كلاما ترجمته إنه لا أحد يعرف في هذا البحر العميق، لا أحد يميز بين الجوهر والحصى، وأن الجوهر هو الذي يقربك إلى الله سبحانه، أو الحصاة هي التي تقربك إلى الله تعالى. يمكن إحنا تكون عندنا أعمال ضخمة تعبنا عليها، يمكن أعوام نتعب عليها وعدنا فيها أمل كثير، ولكن عندما نأتي إلى ذلك العالم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا العمل أي قيمة ما عند الله تعالى. ويمكن فد عمل متواضع لتواضعه لا يبقى في ذهننا. يوم من الأيام كنتم على الرصيف وإذا برجل أعمى يريد أن يعبر، ومو من شأنكم ومو من مقامكم كما نتخيل أن تأخذوا بيد هذا الأعمى. أخذتم بيد هذا الأعمى ونقلتموه إلى الجانب الثاني، وإذا بكم تجدون أن هذا العمل في عالم الآخرة له كل القيمة عند الله. على كل حال هذه النشأة نشأة الاختلاط، ولكن تلك النشأة هي نشأة الحق التي لا باطل فيها. هذا هو المبحث الثاني. المبحث الثالث: ما هو الفرق بين فكرة انكشاف الحجب ونظرية تجسيد الأعمال التي تعرضنا إليها فيما مضى؟ الجواب على ذلك: فكرة تجسيد الأعمال ترتبط بالعمل، وفكرة انكشاف الحجب ترتبط بالعامل. العامل يمثل العلة، والعمل يمثل المعلول. مرة نتحدث أن هذه الأعمال التي نعملها لا تمثل أعراضا تنتهي وتنعدم وتتلاشى، وإنما هذه الأعمال تتمثل وتتجسد في يوم القيامة. ومرة نتحدث حول العامل، وأن هذا العامل يحمل في داخله واقعا معينا، هذا الواقع المعين يتجلى في يوم القيامة. إذن فكرة تجسيد الأعمال ترتبط بالعمل، وفكرة انكشاف الحجب ترتبط بالعامل. هذا هو المبحث الثالث. المبحث الرابع: انكشاف الحجب على نحو جزئي في هذه النشأة. نحن عندنا مفهومان: مفهوم انقلاب الماهية، وعندنا مفهوم ظهور الماهية والحقيقة. الآخرة لا تمثل انقلاب في الحقيقة والماهية، وإنما تمثل ظهور لهذه الحقيقة والماهية. ولذلك هذه الحقيقة موجودة في هذه الدنيا، ولكنها تحت غطاء. بعض الأولياء يشاهدون هذا الواقع القائم بالفعل في الآية الكريمة، ولو هذه الآية بحثنا الآن لا يدور حولها. في الآية الكريمة الله تعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. بعض العلماء قالوا يعني نار الآخرة، ولكن بعض العلماء يقولون: كلا، هذه نار بالفعل ولكنه لا يشعر بها. كيف تكون نارا وهو لا يشعر بها؟ مثل واحد مشلول فاقد للإحساس البدني يخلي إيده على النار ولا يشعر بذلك، فهذه نار واقعية ولكنه لا يتمكن أن يشعر بها. الأطعمة المحرمة في قضايا متعددة أولياء الله تعالى ينظرون إليها كعقارب وحيات واقعية. نحن نرى أنه طعام، ولكن ولي الله تعالى الذي كشف له الواقع يرى أن هذا الطعام حيات.

أو أن يكون واقعه الذي ينكشف لأولياء الله تعالى واقع بهيم. لا عجب في ذلك. قال يا أبا بصير إن أكثر من ترى في قضية قردة وخنازير، ولعله طبعا والله أعلم قضية المسخ التي كانت تجري في الأمم المتقدمة لعلها كانت ظهور للواقعيات، الواقعية تظهر. قلت له أرنيهم، قال فتكلم بكلمات ثم أمر يده على بصري فرأيتهم قردة وخنازير فهالني ذلك، ثم أمر يده على بصري فرأيتهم كما كانوا في المرة الأولى. شبيه هذه الرواية مذكورة في بحار الأنوار جزء 64 صفحة 261، ونظير ذلك أيضا مذكور في جزء 27 صفحة 30، هذه أيضا رواية. من جملة الروايات الرواية المذكورة في تفسير البرهان، وهي رواية مطولة مذكورة في المجلد الرابع من هذه الطبعة صفحة 500 في سورة الإسراء، رواية جدا مطولة وسندها معتبر. علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذه الرواية مشحونة بالمعارف المختلفة. النبي صلى الله عليه وآله طبق هذه الرواية، هذا مقطع من الرواية، ثم مضيت فإذا أنا بأقوام لهم مشافر كمشافر الإبل، يقرض اللحم من جنوبهم ويلقى في أفواههم، فقلت من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال هؤلاء الهمازون اللمازون. هنالك رواية أخرى نكتفي بها مذكورة في تفسير نور الثقلين من هذه الطبعة المجلد الخامس، هذه الرواية رواها الشيعة والسنة أيضا، أنا رأيت هذه الرواية في تفسير الفخر الرازي أيضا، ومذكورة أيضا في تفسير الزمخشري، ومذكورة في كتب كثيرة هذه الرواية. كان معاذ بن جبل أو معاذ في سفينة البحار، يقول معاذ، جالسا قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله في منزل أبي أيوب الأنصاري، فقال معاذ يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى يوم ينفخ في الصور في سورة النبأ فتأتون أفواجا، أفواج يعني شنو؟ فقال يا معاذ سألت عن عظيم من الأمر، ثم أرسل عينيه، لعل المراد بالدموع، ثم قال يحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتا قد ميزهم الله تعالى من المسلمين وبدل صورهم، بعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت ثم يسحبون عليها، يعني على وجوههم، وبعضهم عمي يترددون، لعل في الآية الكريمة إشارة إلى ذلك، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، مو يعني أعمى العين، يعني أعمى القلب، وبعضهم صم وبكم لا يعقلون، وبعضهم يمضغون ألسنتهم. الرواية مفصلة إذا حبيتوا راجعوها. ثم النبي صلى الله عليه وآله يبين أن أي عمل يؤدي إلى هذه النتيجة. ننتهي إلى البحث الأخير، وهو معنى آخر لانكشاف الحجب. الآن نترك هذا البحث الذي ذكرناه جانبا. المعنى الآخر هو الذي يمكن أن تشير إليه الآية الكريمة، قول الله تعالى: حيث يقول يوم تبلى السرائر. البواطن تنكشف. لا نريد المعنى الأول الذي ذكره بعض العلماء، نريد معنى آخر. إحنا الأعمال التي نعملها، شوي دققوا في هذه القضية، ما هي البواعث إلى هذه الأعمال؟ البواعث المفترضة ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تكون البواعث بواعث شهوية. حاتم الطائي مذكور عنه كان كريم جدا، ولكن لماذا كان كريما؟ أكو شعر ينقل عنه، إذا هذا الشعر إلى واقعية، إذا واقعا هذا كان غرضه يخاطب زوجته ماوية، كانت تعترض عليه: ليش هالشكل تنفق؟ خلينا في فقار. قال لها أماوية: إن المال غاد ورائح، المال يجي ويروح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أما الذكر يبقى، وفعلا ذكر حاتم بقي إلى هذا اليوم. إذا واقعا حاتم هذا كان هدفه، هذا الباعث باعث شهوي، شهوة المدح، شهوة الذكر. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن تكون البواعث بواعث عقلانية. هنا نقطة دقيقة. العام حفظه الله كان في حديث له يشير إلى هذه النقطة. واحد يجي إلى بيته ويتخذ سياسة الحلم في بيته، حليم، زوجته تعترض عليه فيقابلها بصدر رحب، يديرها إدارة جيدة، لا ينتقدها في شيء، ولكن ليش؟ لماذا؟ لأن يفكر أنه أنا رجل عندي شخصية اجتماعية، إذا أتخاشن في البيت هاي زوجتي تروح تفضحني في الملأ. أنا ما أتهنى بهذه الحياة. العلماء يقولون: اجعل من الليمونة الحامضة شرابا حلوا. هاي الليمونة الحامضة اللي ما تتمكنون تتجرعوها شوية، أضيفوا إلها ماء وسكر، تتحول إلى شراب طيب. فهذا يريد يعيش حياة هائل هانئة، يقولون ما عند خلق الطلايب هالشكل، يقولون يريد يعيش حياة هانئة جيد. هذا الباعث إلى باعث عقلي. هذا النوع الثاني. ولكن هذا اللي يتعامل بهذا المنطق في عائلته، هل له حق على الله تعالى؟ انت ماذا كنت تريد؟ كنت تريد حياة هانئة، حصلت الحياة الهانئة. من عمل لي ولغيري وكلته لغيري، حصلت الحياة الهانئة. ما هو حقه على الله تعالى؟ بأي مناسبة يطلب من الله تعالى الأجر والجنة؟ ما إله. النوع الثالث أن يكون الباعث متمحضا في الباعث الإلهي والداعي الإلهي، يعني يداري زوجة لأن الله أمر بذلك لهذه الجهة. هذا هو النوع الثالث. إحنا في كثير من الأحيان إذا لم يختلط الباعث الشهوي بالباعث الإلهي، ولكن يختلط الباعث العقلي بالباعث الإلهي، وهذه قضية دقيقة. إحنا يجب أن نفكر لماذا نعمل هذه الأعمال؟ عندما أصل رحمي لماذا؟ لأن الله أمر بذلك، أو حتى ليحجون علي يقولون فلان قاطع للرحم؟ الأشكال واحدة، المظاهر واحدة، ولكن في يوم القيامة تنكشف الحجب بهذا المعنى الثاني، ويوم تبلى السرائر، البواطن تظهر بهذا المعنى، فما له من قوة ولا ناصر، كلاهما ذهبا إلى الحج ولكن شتان بين العملين، كلاهما بنيا مسجدا ولكن شتان بين العملين. إحنا يجب علينا في هذه النشأة أن نكشف الحجب عن نوايانا وذواتنا وأعمالنا. ما يقول بعض العلماء يعبر عن هذه الحالة بعملية الاستبطان الذاتي، إنه أنا ليش دا أعمل؟ إلى وين دا أروح؟ وأن إلى ربك المنتهى لولا. الشيخ محمد جواد البلاغي، هذا الرجل العظيم الذي نقل أنه عندما مات النواقيس دقت فرحا بموته، لأنه وضع المسيحية المحرفة في زاوية حرجة بكتبه ببحوثه بالمعاناة الطويلة اللي عاناها في حياته لكشف حقيقة المسيحية المحرفة. هذا الرجل ذاكرين في أحواله عندما طبعت كتبه، أنا في مكان ثاني قاري، أنه باع بيته لطباعة كتابه، يعني شوفوا حجم المعاناة هذه الأتعاب. كم سنة تعى إلى أن تعلم اللغة الإنجليزية واللغة العبرية وحقق ونقى؟ أنا المؤلف. كاتبين في بعض الكتب أنه لم يكتب اسمه على كتبه، طبعه بلا اسمه، بينما مؤلف يتعب. طبعا القضية جدا دقيقة، قضية البواعث من أدق القضايا، من أهم مزالق الشيطان. يمكن واحد يخلي اسمه على كتابه أو على مسجده واقعا لله، الله خو ما يتقشمر. إحنا نقدر نقشمر الناس ونقشمر المجتمع، لكن الله ما يتقشمر. الله لا يخدع عن جنته. ليش تخلي اسمك على كتابك؟ ليش؟ عندك باعث إلهي أكرم وأمن. أما إذا البعث مو إلهي فهذا الكتاب مو في صراط الله تعالى. يوم القيامة هذه القضايا تظهر واحد واحد. لماذا تخلي اسمك على مسجدك الذي بنيته بكد اليمين وعرق الجبين؟ لله أكرم وأنعم بهذا البعث. للشهرة إذن ما إلك حق على الله سبحانه وتعالى. المحدث القمي نختم بهذه القضية رحمة الله عليه صاحب المفاتيح عندما كتب كتاب منازل الآخرة كتاب جدير بالمطالعة كان أحد الخطباء يأخذ هذا الكتاب منازل الآخرة يصعد فوق المنبر ويقرأ من هذا الكتاب. والد المحدث القمي كان يحضر ذلك المجلس فكان يجي إلى البيت ويقول لابنه أنه عندنا فت خطيب يقرأ من كتاب مطالب جدا رفيعة شامخة. يمكن لعله أنت مكتب مثل هذا الكتاب لعله هذا المقطع موجود. المحدث القمي كان يتمكن يقول يا أبي أنا مؤلف هذا الكتاب ولكنه لم يكن يقول ذلك لوالده وكان يقول لوالده أدعو الله لي بالتوفيق. يوم تبلى السرائر هنالك تظهر الواقعيات فيجب علينا أن نحاول أن نرى ما هي بواعثنا الحقيقية ونكشف نحن عنها الحجاب قبل أن تكشف أمام الناس في يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.